كله تدرت نسير هني تعدل انت. تنسى اسموني قزو نطلف ردة بالدنسة فهمتك وتي سريت فهمت انا بريت فهمتك وتي سريت فهمت انا بريت فهمتك وتي سريت فهمت انا بريت فهمتك وتي سريت فهمت.